الورقه كده خمس دقايق السؤال اللي يجي على الورقه لما يجي يقول لك في ناس اشرب امفيتامين سايكيك كذا وكذا وكذا ديبندنج على الجرعه 5 10 فوق 10 وانالجيزيا انوركسيا سنتر بريفرال اناليستيك وسباينال واقلب الورقه من فضلك بريبريشن دود بريبريشن دود امفيتامين يعطى بالفم يا جماعه او بالحقنه بتسمعوا الناس بياخدوا حقن زي ما قلت المكس ده بيدوبوا الدواء ده امفيتامين سلفيت في محلول ويدوه للناس باي انجكشن في كان في زمان امبولات امفيتامين وفي منه اقراص تعطى بالفم مش عاوز اقول اسامي تجاريه لا يعني كميتها كبيره قوي هذا الامفيتامين هذا الامفيتامين يعطى اورالي وباي انجكشن الجرعه بتاعته 5 ملي جرام هي الجرعه الصغيره بتعمل سايد افكت كان في منه زمان نقط مناخير يشيل احتقان ما اعتقدش حد يقدر يجيب لي نقط مناخير فيها امفيتامين النهارده كان في منه نقط عينين يوسع الحدقه ويشيل الاحتقان وقلت لك بطلت الشركات تطلعوا الناس بتشرب فاهم ازاي؟ فبطلوا يطلعوا امفيتامين كاي دروب او كنيزابو ان شاء الله هتستخدمه في ايه؟ انا تعمدت اسيب دول قدامي عشان استخدامات معظمها منصبه على السي ان اس اكشن بتاعه فهمتوا ازاي؟ فتعالوا مع بعض استخداماته على السي ان اس مينلي واللي عاوز الممتازين زيكم قوي كده يحفظوا قد 10 استخدامات فاهم ازاي؟ 2 3 4 5 دول الاساس اللي عاوز ازيد يبقى يقول لي 6 و7 و8 و9 و10 حاضر ده استخدامه كسينس اسمحوا لي اخلص من استخدامه كسمتاسو مايميتك كان زمان تحت في تحت سينس تحت كان زمان بيستخدمه كنقط مناخير ونقط عينين وكان زمان صدقوني على عهدي انا وانا يعني مش بعيد قوي قوي قوي كانوا بيستخدموه كمان عشان مرض بتاع القولون العصبي كانوا بيدوه في السباست الكولون وكانوا بيدوه في البايلوريك سباز زي كوست سينس بصوا عامل ازاي أسينس حقرة تاني كفايكك يستخدم في حاجتين كفايك ديليز منتل وفيزيكال فاتيك ديليز منتل وفيزيكال فاتيك يعني بعض الناس اللي عندهم قوة إرادة جامدة لكن أنا منصحش بكده منصحش عن خبرة بسيطة وكبيرة عمري ما أقدر أنا أحكم عليها الناس بتحكم معيش علي لكن أنا بقول بلاش منها أبصي بعض الناس يبقى عنده رجل أعمال وعاوز يعمل ميزانية مش هيقول لي انا حاصل ماشي الاسبوع ده امفيتامين ما هو الامفيتامين كده والا ما كناش يعني ما تخدمناش خالص كنا رامينها بقى ها بيقول لي انا بقولش حاجه لو يعني راجل على قد المسؤوليه واسبوع اسبوع وفي ناس كده ليهم شخصيات لكن دي في جماعه ياخد الواحد يلاقي نفسه قوه غير عاديه مده ما بيتعبش ويعني زي ما بيقولوا يبتدي يومه من بليل الساعه 11 لسه بيضل هيعمل ايه ها بيبقى فيري سترونج يلاقي منتال وفيزيكال فاتيك اللي في ناس تحتاج مش عارف ايام ميزانيات ومش عارف المشاريع يقول لك مش ممكن انام ده انا لازم اسلم وهكذا دي منتج لا منتج فيزيكال بي كمان اليفيت المود في الدبرشن اليفيت المود في الدبرشن انا ما اقدرش طبعا افيدك قوي يمكن بتاع الامراض العصبيه والنفسيه كلمك اكتر عن موضوع الدبرشن انا هدرسه برضه في المحاضرات يعني المواضيع الصعبه يمكن بحب انا اقولها جاست انيشيت اوبيستي ايه كمان اناليستيك كان زمان يستخدم في حاجات ايه بريد منه بيه موفين ايه بويزنينج كفايه كده خمس حاجات حلوين قوي الطلبه شاطرين قوي قوي زيكم يقولوا سته وسبعه فهمنا كده ولا لا مش اعاده الاكشن طب يعني اعاده الاكشن السته وسبعه بقى وثمانيه وتسعه وعشره حاجات تانيه للي تكت الناس الكرونيك الكحوليزم واللي عندهم باركنسونيزم معلش الانسان اللي بيشرب خمره وقع عدل شرب الخمره وناوي يبطل هذه العاده السيئه ساعات في اثناء الويدرول اوف الكحول في نظام على فكره برضه مفيش حد بيشرب الكحول المشكله الاولى الادمان في امريكا مفيش حاجه واحد يشرب الكحول يقول له بكره قوه اراده عندك وبطل الكحول صعب لازم تساعده في سايكوثيرابي وفي سكيدجول معين كده النهارده بقى مطبوع على الكمبيوتر كله جايبينه ديسكات عندنا في المستشفى الفرنساوي ويعني ربنا يعلم راحوا فين فاهم ازاي انا يعني جبناهم كلهم عم تطلع انت ناس اطلع تريجن اوف الف حطها الاقي نمره واحد مش عارف لمده اسبوع ياخد كذا نمره اثنين اسبوعين العب زيتام الباليوم ثلاثه تنقله فاهم ازاي في سكيم معين من ضمن وانا بسحبه يمكن يدير شويه امفيتامين في النهايه عشان ارفع معنويات انه يبطل الف بيتعب قوي ارفع معنويات شويه طبعا مش ضروري ان اقلبه من الف لادكت لامفيتامين ايه ادكت عشان محدش يعني يتفتق ذهنه عن كلام غريب باركنسونيزم مرضى الشلل الرعاش يا جماعه عندهم الكاب ويمكن شفتوها اللي شايف الموفي ده شعر عاش قالوا لكم سنه اولى وثانيه بريس دموت مش كده؟ مش عارف بريس دموت ماسك فيس ودريبلينج سلايفا مش قالوا كده؟ من ضمن ساعات ما ينفع معنوياته باي امفيتم الكحوليزم باركنسونيزم نكتونا الانيويزز ونالكوليبسي جماعه الامريكان يحبوا قوي هنا قوي. شو بقول لك الاتي وزي ما قلت ما اعرفش مجموعه من المجموعات ان بيقولوا لك لو كان تشخيصك مظبوط في الحالات زي الناركوليبسي والنكتوه انويس وحاولها بعد شويه لو كان تشخيصك مظبوط جدا امفيتامين بيقول لك يتاخر قوي حصول الادكشن في الاطفال اخر قوي يعني ممكن طفل ياخده وقاله شهور 3-4 اشهر ما تخافش منه طالما التشخيص مظبوط سبيشالي اخر استخدام حاله غريبه قوي ويعني اتيحت لي الفرصه يعني نتيجه ظروف خاصه يعني ان انا اشوف الناس بيعالجوا بيها ازاي سندروم اكتف او هايبر كاينيتك. طبعا دي حاجات الواحد يشكر الله عليها يحمده تلاقي في كل اسره كده تجد مثلا جه طفل عنده شويه منتال ريتارديشن من ضمن الحاجات الغريبه في الاسر تجد اسره عندها طفل هايبر كاينيتك. الهايبر كاينيتك سندروم ده او ليه كذا اسم يا جماعه هايبر كاينيتك ولد ما يسكتش ابدا يعني شيء حبيت اما الاشياء الواحد يحبهم الاشياء اللي بتلاقيها لا لكن مشكلته انه منتلي ريتارد يعني ما فيش اي تحصيل في الدراسه هو هايبر اكت ما يكسر في عينيه تلاقيه يمشي من هنا يمسك يقلب على المكتب يجي على البلكونه عاوز يرمي نفسه فاهم ازاي الهايبر اكت دول ليه اسم تاني سندوم ده اسمه اتنشن ديفكتيف سندوم او ديفكتيف اتنشن سندوم لو تبص في كتاب اطفال كده بتخاف تلاقي مكتوب اي شابتر قد كده يعني كتاب نيلسون ده مشهور على الاطفال وهو كتاب ما شاء الله منظره يعني يجيب واحد معاك يشيلهولك فاهم ازاي؟ تجد باب كامل على الاتنشن ديفكتس او الاتنشن ديفكتس دول طفل طبيعي جدا طفل جميل وكل حاجه لكن يجي على سن سنتين ما بيتكلمش ولا هو ديف ميوت ولا اي حاجه مفيش مشكله في ودانه في السمع لكن مشكله الولد ده وفيري اكت ما يبصلكش ابدا تحاول تعالى يا بابا فاهم ازاي؟ ولا حاجه وما يكتشفش ملكات الفيتامين از ذا دراج اوف تشويس حد غير طالب قال لي ايه ازاي احنا ما نعرفش بتوع الفن ولا بتوع الاطفال يعرفوا كلها نظريات مش هتقدر تجيب لك انا كنت اتوقع الواد الاكتف ده لما تجيله امفيتامين ده ما يتهدش حيله دي ليه منتال وايه وفيزيكال لا المشكله بيحصل باغادوكس كلمه باغادوكس يعني هيحصل عكس كارم ساتش هايبر اكتف اي كيدز على طول ابتدى عليها واحد هايبر كاينيتك سندروم ما فيش غيره على فكره بعلاج هؤلاء الاطفال في اخوه حاضر ده بالنسبة في اخو الدواء مش اخو الطفل اسمه واحد تاني اخو الامفيتامين اسمه ميثايل فينيديت ريتالين بيجيبوه من امريكا وحاطين ليه مش مصر هنا مصر ريحت بالها في سياسة دوائية لي عليها تحفظات وقالت لك العيال دول ما حطش ريتالين في الادخانات ولا امفيتامين لحسن الناس تبقى ادكت طب الولاد دول يعملوا ايه طب الولاد دول ده لايف سيف فاهم ازاي؟ يروح يدوم حاجات تانية لكن دول ممتازين يا اخي اثبت ان الولد عنده تشخيصه مظبوط يبقى اديله الدواء ده وده موضوع تاني بتاع هؤلاء الاولاد الغلابه دول والحمد لله ابتدت الناس تتنبه دلوقتي بقت في مدارس خاصه تسبح لهؤلاء الاولاد المعوقين بس لسه يعني احنا في طول بدري قوي يعني احنا نبقى زي البلاد التانية. بقول ايه؟ بس ساعات كده استخدامات الامفيتامين خلصناها صح ولا لا؟ تعالى بعد كده اقول لك خلاص استخدامات الامفيتامين سايد افكت سايد افكت اوف امفيتامين از ادينالين 5 طبعا هنقوله مش كده لا وذ ماركت ايه وذ ماركت ايه انسوميا محترم لدرجه ما انا اسف جدا فوق كلمه نسيت اقولها لا يعطى بعد الساعه 3 بي ام مفيش دواء امفيتامين خد فوق الصفحه فوق خالص لا يعطى بعد الساعه 3 بي ام ما يعطاش بعد الساعه 3 مع الظهر والا المريض يقعد صعب طول الليل يعني اخر جرعه من الامفيتامين تعطى على الساعه 2 3 بكثير قوي لكن بعد كده ما انصحش بيها خالص از ادينين 5 زائد الادمان سايد افكت مش هتقابله في اي سمبات ومايميتك الادمان انوركسيا سايد افكت مش هتقابله في اي سمبات ومايميتك وسكيزوفرينيا انفصام الشخصيه سايد افكت مش هتقابله في اي سمبات ومايميتك دول عيوب ثلاثة سبيسيفيك الادمان وانفصام الشخصية وفقد الشهية ها يعني الإدمان وانفصام الشخصية وفقد الشهية، دول عيوب بالإضافة الخمسة الكلاسيك بتوع الأدينالين. معايا أطباء ولا لأ؟ لأول مرة بيمر عليك كلمة توكسيسيتي، اكتبي عليها برضه توكسيسيتي. وأعتقد سألت سؤال وكل اللي قاعدين الزملاء اللي قاعدين عارفينه كويس، ما الفرق بين السايد افكت والتوكسيسيتي؟ قلتولي التوكسيسيتي بتحصل بأني جوعات بلارج دود. معايا أطباء؟ تصابيه بلارج دود. بصوا معايا، قلت امبارح أو أول تجيلك بنت كده شك، يعني ايه سايد توكسيسيتي؟ اكزاجريت سايد افكت. هي ايه توكسيسيتي؟ اكزاجريت سايد افكت. بصوا، من اهم صوت الشخص ده متسمم بامفيتامين، انا اقول حاجه ما انساهاش. كان ليا صديق فيري ديسنت، معي سوري بقولها له، ربنا يرحمه ويعني يغفر ذنوبه وخطاياه كثيره، كلنا يعني مدانين. الزميل ده كان فيري ديسنت يعني، وكان امتياز معايا. وبقولكم قد ايه يعني الحاجات دي ما تنساهاش هزار، ما اعرفش ليه افتكرت النهارده. وحصل ان انا امتياز يومين، وتعرفت عليه في امتياز، ما كانش معايا ستودنت جاي في امتياز هنا في القصر عين، وتعرفت عليه وفجاه يعني اول شهر كنا فيه امتياز، لقينا يومين ما جاش امتياز، وده حقيقي خط. فقالوا لنا ثالث يوم بقى واحد صاحبه قال ده ساكن لوحده يعني حي الهرم هنا، فتضغط ان انا اروح، قلت نسال عليه تعالى. خدت الميديا واحنا وخبطنا الباب، ودي قصه يا حصل بالظبط، خبطنا ما حدش رد. المهم يعني قصر وانا كنت موجود، وفوجئنا مسكين الله يرحمه حاطط امفيتامين انفيوجن لنفسه، ويعني قصه وزي دي حاط امفيتامين. يعني عاوز اقول بلاش حكايه ان الواحد يجرب الحاجه في الاول، يعني ما دام واحد قال لك ان دي وحشه خلاص نون ايدك تاخد، قد يكون خلو سبب مثلا حد قال له ده كويس. مشكله حكايه امفيتامين، في ناس يدوه زي ما انتم عارفين بالدريب او باي انجكشن، زي ما قلت لكم الماكس ده اللي بيسموه فيري فيري دينجر للاوفر دوز ساعات، لانه ما هو سيفتي مارك. شكل واحد ايه؟ شكله ايه؟ كذا بنت بيخسوا نفسهم تلاقي منظرهم كده معروف. اول اكزاجيت سايد افكت هايبر تنشن. يعني انا عمال اقرا سايد افكت يا جماعه، خلي بالكم مش في سايد افكت هايبر تنشن لا، تجد واحد ضغطه عالي قوي. ايه كمان؟ طبعا مش هقول مع اللوكا تيجي يعني ايه؟ الاقي عنده اريزميا مهمه قوي، يا ريت هايبر تنشن تبرزها لي. واريزميا تبرزها لي. يقول لك اريزميا وهايبر تنشن، مش بعمل ارميه طبعا، مش هقول مع جرا انستيزيا وهالوسين سايكلوبوبين مش كده، لكن اريتابيلتي تريمورز انسومنيا، وساعات يخشوا في كونفرجن وسايكوز. كونفرجن تشنجات ماشي، وسايكوز يعني اللي يبقوا نزلاء مش في الامراض العقليه، يعني امراض نفسيه زي الشيزوفرينيا وخلافه، ده التوكسيستي. بس انا نفس الكلمه بقولها، بص في عين الشخص ده، بص في عينه. من الحقائق المهمة طبعا تجد عينه ايه يا جماعة؟ عينه ايه؟ بايليتد اي، زي بتاع البلادونة. تقولي ايه البلادونة؟ بلادونة اللي هو برافو الدكتورة بتقولي الاتروبين بلادونة ست الحسن ده، اتروبا بلادونة او بلادونة، برضو عينه بتبقى واسعة زي ما هناخد بعض بعد شوية. البلادونة ده خلطة العطار عارفينها، تتباع في الموالد والافراح كده، معرفش شفتوها لا، شايف في خلطه كده تتباع بسلوفان ملونها الوان كده ويدوها للناس عشان تعمل لهم هلوسينيشن، فاهم ازاي؟ يعني يبقى الشخص يجي له شويه هلوسه سبيشال سيكشوال هلوسينيشن، ويبتدي تلاقيه يزعق ويقولوا ده يعني بيشوف حاجات وبيعرف المستقبل، حاجات غير كله واخد بطوها، فاهم ازاي؟ كل دول واخدين بلادونا او دطوها. ليه بقول كده؟ اصل ساعات بيسالك ايه الفرق يا ابني بالامفيتامين توكسيستي والدراتوره توكسيستي؟ مغربين عينيهم، ده اكتف ميدياتيك وده باسف ايه؟ ميدياتيك. معايا بطاريه كده حلوه توكش واحطها على عين الشخص ده، اذا عينه استجابت ده يبقى اكتف ميدياتيك، ما استجابتش يبقى باسف ايه؟ عين الكلام ازاي؟ هيتقال بعدين، ما تخافش تكتبش حاجه دلوقتي. انا علاج تريتمنت، انا علاج اسيديفيكيشن اوف يورين. عارفينها لا؟ ليه بعمل اسيديفيكيشن اوف يورين؟ مش ده بيزي دراج؟ هيلب اكسكريشن باي امونيوم كلورايد. سكند، اسمعوا معلش النقطه دي، الناس دول ساعات بيجي لهم كونفرجن تشنجات وبيبقى اكسايتد قوي، اريتابيلتي تريمو ده انسون ممكن يديله مهدد، وحاجه تطبق في حاجه تنهيب الكونفرجن اسمها باربيتيوريت منومات، او واحد اسمه اسمه كلوبرومازين، هناخدهم يا جماعة تهدي الكونفرجن خالص. العلاج يا جماعة ثلاث حاجات: اسيديفيكيشن تو هيلب اكسكريشن، وحكاية باربيتويت او كلوبرومازين هدي العالم قوي. نمرة ثلاثة من فضلكم، نمرة ثلاثة ضغطه عالي. بص المنظر ضغطه عالي، تقولي طب ليه ضغطه عالي؟ اللي ليه؟ ما الامفيتامين شغال على الفا ريسبت، صح ولا لا؟ او اذا صح التعبير ركزوا معايا، بيطلع نوع ايه؟ ادرينالين، ونوع ادرينالين شغال على ايه؟ الفا. احسن علاج لهذا الضغط العالي ادي ايه؟ الفا بلوكر. سمعت عن دواء اسمه فينتولامين؟ ايوه سمعت. فول ستوب خلاص. عيب تاني، اللي متسمم ويمكن لاول مره يمر علينا كلمه توكسيستي. توكسيستي اللي متسمم بالامفيتامين بتبعك يا هاب، شكله ايه؟ شكله ضغطه عالي، شكله قلبه عنده اريثميا. وده شوف انا بقول كلام دبلوماسي، اريثميا هو ده تاكي كارديا او ريفلكس برادي كارديا، ما هيش اسمهم اريثميا مش كده، وعينه واسعه قد كده وفي الاخر بيخش تشنجات وكونفرج. علاجه اسيديفيكيشن اوف يورين، دول ضعيف بيحبها قوي قوي. الفا بلوكر فينتولامين، واهدي هذه الاكسايتيشن باي جيفنج حاجه سينس ديبريسن باربيتيوريت. باربيتيوريت دي ادويه مشهوره قوي، وكلوبرومازين دي كان ابورت اي تايب اوف كونفالشن. يعني انا في الطب باربيتيوريت بتشيل معاك في شنطتك الامرجنسي باك كده، احنا مش لناش ادويه، مش هبتدي الحصه الجايه غير نشوف ادويه المره الجايه، هنشوف امتحان الامتحان ونشوف كام ده وننتهي الحصه الجديده. خلينا كده خلصنا مجموعه دوائيه. من فضلك هتعرف الباربيتيوريت في شنطتك باستمرار، عشان لو قابلك اي كونفالشنز في اي حته معاك باربيتيوريت كان انهبت اي تايب اوف كونفالشن. بس طبعا ما تعالجش في الهواء الطلق، يعني تبقاش في الشارع على يعني الشو، يعني يقول الناس وسعوا الشنطه هتبتدي يعني مش حاوي ها وتطلع الفينو باربيتون وتديها للمريض. اصل بشوف كده ساعات ناس غلابه بيقعوا في الشارع بيجي لهم شويه تشنجات. كنت زمان وانا يعني امتياز، وكان لسه الواحد بيجي له كده ساعات حاجات، ودي مش صحيحه. كان الواحد يجي له ساعات نوع من الاعجاب بنفسه، فاكر نفسه يعرف حاجه لسه، هو كان لسه دكتور صغير، وكان يلاقي حاجه في شارع واحد بيجي له شنجات كتير والناس بتسلمه في الشارع. وتلاقي الواحد يقول له استنى انا هعالج، انا دكتور فاهم ازاي مش عارفني فاهم ازاي، فانا استنى وانا هعالجه. العلاج في الشارع في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. وبعض الناس يقول يفتي بقى، يقول دي حاله عصبيه وده عليه شويه مش عارف سلاطين ومش عارف ايه واستهدى بالله مستحيل. طبعا هي حاله ديبليبسي فاهم ازاي، ولا انت عارف، فبلاش تعالج في الشارع ابدا. حتى لو معاك معلش سوري الادويه بتاعتك مش في الاوبن اير كده، وانا مرأة من الناس انك مهما عملت ومات العين يبقى انت تبقى فاهم ازاي؟ يعني لو حصل دخلت حقنه ومات يبقى الحقنه ما موتته مش المرض الاصلي اللي هو مات بيه. كونترا انديكيشن از ادينالين سبعه. طالب بقى يقول لي 8 3 واحده ليه؟ اكتب فوقيها فوق كلمه سبعه نطوي سوبر سنسيف ادينرجيك ريسبتور. سوبر سنسيف مش كده ولا لا؟ ليه نطوي سوبر سنسيف ادينرجيك ايه؟ ريسبتور. الامفيتامين ده ايه؟ حد يرد عليا؟ ده انفايت مش كده؟ كتر خيرك. لو واحد قطع النيرف ما يشتغلش مش كده ولا لا؟ عكس الادرينالين مثلا يعمل اكزاجريتد ايه؟ ادرينالين سبعه. بس الادمان وانفصام الشخصيه وفقد الشهيه. اوعى تدي واحد مدمن امفيتامين، اوعى تدي لواحد شيزوفرينيك امفيتامين. وعشان خاطري من خبره ضعيفه جدا، ثلاث حالات في حياتي فقط اللي علمني خلال التسجيل، وسجل يعني لو عندك وقت حياتك كده ويومياتك نقط يعني اجنده كده يعني تبقى معاك مش معاك في كل حته رجعت وياها، ده اللي حياتك بالليل كده وتحطها في مكتبك بالذات في مجال الطب. تعلم منها حاجات قوي، تعرف قد ايه انت موتت ناس كتيره وعالجت ناس وهذا، ربنا اللي بيعالج. اللي انا عاوز اقوله في نقطه مهمه قوي، بقول لك من ضمن الكونتر انديكيشن الادمان صح؟ وانفصام الايه؟ وفقد الشهيه حاله سخيفه قوي صعبه عليا وعليك وعلى اساتذه تخصص كمان، ما انوركسيا نرفوزا. بتصيب بعض الفيميلز، تجد بنت من دول سن الادولسنت ايج تخس تخس تخس وتفقد الشهيه للاكل خالص وتنزوي وتدوب وتموت فاهم ازاي؟ حاجه اسمها انوركسيا فيتال كونديشن يا جماعه، انوركسيا نرفوزا. سيادتك طبيب صغير وانا زيك بالظبط في هذا المجال، ان انا لكن هي مات من القوس والذيذ كان بيعالج على زومه تاني. بس قال حصل ايه؟ بنت ما بتاكلش. انت بقى تشوف وجهه نظر اللي ما بياكلش ده تقول ايه؟ اه ده اكتئاب. هو الاكتئاب من ضمن الكرايتيريا بتاعته لوس اوف ابيتايت، اللي عنده مكتئب ما فيش بتاكل فيه وانت مكتئب. ها لو عنده اكتئاب ده بيقفل القرقه قطه عليه، مهما ان ده ياكل معانا ما بياكلش. فتقوم انت بتعمل ايه؟ تقول دي اكتئاب، انا اديها دواء في اول خليك اسمه انفيتامين عشان ارفع من النفسيه بتاعتها وتاكل. دي حاجه انوركسيا للغوزه. الانفيتامين يعمل ايه؟ يزود الانوركسيا اكتر واكتر، تقوم ما تاكلش خالص وتموت. بكده خلصنا الانفيتامين، ادينا له اكتر من حقه. حاضر هسمع كل سؤال بس خلص الجزء ده البسيط. من فضلك اخد الانفيتامين مس انفيتامين زيه بالظبط، تيبيكال بالظبط مس انفيتامين، بس اكتر في ان اس ايه اكشن منه. قبل ما نخلص صفحه دي اسمع اي اسئله يا اطباء. احنا كده خلصنا اول مجموعه من نون كاتيكولامين اسمهم ايه؟ افيدرين مصريين انفيتامين و في مجموعه ثانيه اكتب عليها نيمز اونلي، الاسماء فقط، لان هي جايه في باب اسمه جي اي تي. الاسماء فقط اسمها انوركسوجينيك دراجز، الادويه بتعمل انوركسيا. هتعرف ثلاث اسامي ما تقراش السطر اللي عليهم. واحد اسمه فينترازين، فينفلورامين. فينفلورامين ده بيتباع في حي البطنيه، ده كوندراكس. الناس اللي، وعلى فكره دي ثقافه مش معناها انسان يعرف الحاجات دي معناها حاجه وحشه. البوندراكس ده كانت نزلته شركه اجنبيه، والحقيقه ده قرار صائب جدا عندنا وزاره الصحه ما وافقتش عليه. ده انفيتامين لايك، هو اساسا دواء تخسيس، ومكتوب عليه كمان انه بيزود التون في العضلات. صحيح مش هو ليه انت بفيزيكال فاتيج ولا لا؟ وبيقولوا في حالات الاجهاد وحالات، لكن ما وافقوش عليه لانه دواء ده هو بيخسس. لكن كلهم دول انفيتامين، ما ينساش عيوب الانفيتامين. يبقى اسمه تاني فينترازين، فينفلورامين، ومازندول. اكتب بس ان دي بقلمك الجايب تحت خالص، اكتب اول انوركسوجينيك دراجز، اول انوركسوجينيك دراجز. كل الانوركسوجينيك دراجز have the same side effect، يوم نفس side effect and contraindication as amphetamine. كل الانوركسوجينيك دراجز ليهم نفس، معايا اطباء ولا لا؟ ليهم نفس السايد افكت اند كونتر انديكيشن از ايه؟ از امفيتامين. مره جت سؤال كتبته كده ولا لا؟ كل ليهم نفس السايد افكت نفس الكونتر انديكيشن. اسمعوني وحد يجاوب على السؤال ده. جه مره سؤال قال لك ان اوبيز ليدي، وده اللي اسمه بروبلم سولفينج على نظام الامريكان يعني. فقال لك ان اوبيز ليدي، ان اوبيز هايبر تنسيف ليدي coming to private clinic complaining of obesity. The best anorexogenic drug to be given for her. وقال الثاني بقول السؤال. An obese hypertensive lady aged 58 years old coming to private clinic. The best anorexogenic drug to be given for her is amphetamine ولا methamphetamine ولا phenmetrazine ولا none of them. الإجابة عشان ما هيت السؤال طبعا. الاجابه none of them في هذا السؤال. ليه؟ لان الست دي اوبيز هايبرتنس. الطالب قال ما فيش فيلمترازين. انا اكتب لك ان دي مهمه ليهم، الادويه دي نفس عيوب الامفيتامين والكونترا انديكيشن. ايه الكونترا انديكيشن في الامفيتامين؟ تقول لي سبعه. اول واحده ايه في الكونترا انديكيشن؟ هايبر ايه؟ تنشن. ما فيش حد ضغطه عالي ياخد امفيتامين او اخواته. خلصنا كده مجموعتين من نان كاتيكولامين. اقلب الورقه. اسمها فازو بريسور سيمبافومايميتك. خليك معي. فازو بريسور سيمبافومايميتك دي المجموعة الثالثة. اسأل سؤال، هذه المجموعة الفا دراجز. الفا دراجز عارفين ايه الفا دراجز مش كده؟ تعمل ايه على الدراجز يا جماعة؟ فازو ايه؟ فازو كونستريكشن. اي دي ادوية بتعمل فازو كونستريكشن، هتعلي بوث سيستوليك وايه وبايستوليك بلاد بريشر. تاني بقول الفازو بريسر، على فكره انا كتبت لها السنه دي صفحه يمكن هتلاحظوا متغيره عن صفحه السنه اللي فاتت. الجزء ده اتغير في اجزاء كتير اتغيرت معلش مذكره لاسباب، ومع هذا من حديثها بالتفصيل لكن هقول لك انا دايسها بس عشان خاطر العملي اكتب عليها هام عملي وامزجيو. لكن هم تيجي نظري بعض البريسول سيلتاسوماينيتك ادوية بتعمل فازو كونستريكشن ترفع ضغط الدم بوث سيستوليك اندستوليك يعني ممكن تعمل هايبرتنشن. زي مين اللي حاولوا علم عليه صح ادوية اللي ترفع الضغط. يلا يا اطباء يلا شدوا هل يلا نور ادينالين. مش حضرتكم خدتوا النور ادينالين انفيوجن بيعلي ضغط الدم ولا واحد غير النور ادينالين افيدرين. اعتقد احنا خدنا الافيدرين ولو محدش مصدقني كنا خدنا الافيدرين بيعطى قبل الفاينال ايه انستيزيا عشان يمنع اضطراب في البلاد ايه برشن. وكنا خدنا الافيدرين بيستخدم في الهايبوتنسيف ستيت لو واحد خد جرعه كبيره من سيمباثوليتك ما انا ما سالش ناس من سيمباثوليتك وجانجيون ايه بلوك. حاجه اسمها افيدرين نور ادينالين حاجات ترفع الضغط. عاوزك تكتب لي هام على دواء اسمه فينايل اثرين. هام جدا قوي خالص. فينايل اثرين ده اللي هاخده بالتفصيل. ليه اخي كمان هكتب عليه هام اسمه ميزوكسامين. في العمل بتاع الترم الاول هتلاقوا دول يحتل مكانه مميزه قوي ميزوكسامين وفينايل اثرين. الطلبه الجهابيله زيكم اللي عاوز يعرف اكتر دول حاجة اسمها الميفنترامين. الاسم ده مش غريب عليا. ايوه برافو دكتور حيلي على طول ده ديوالت. ميفنترامين وميترامينول اسامي صعبة اسمها التجاري ويامين وارامين. ويامين وارامين طبعا امتياز لك ويامين وارامين وكل واحد حط له امبولتين ويامين وارامين مبسوط بيهم في الجيب البلطو بتاعه يقول لك عشان الاقي حالة ضغط راسي اديها على طول يرفع ضغط الوقت. انا معاك هما بيرفعوا الضغط لكن ما يبقاش المريض عنده شق زي ما هقول بعد شوية. ها ما يبقاش العيان عنده شق. نفسي اقول عبارة خالدة مش دلوقتي اقول the use of vasoconstrictor nowadays in treatment of shock is obsolete. ليه لانك كنت تدي فازو ايه لما عايش ضغط وقتي شوية ترفع بيه الضغط ماشي يا عم. بنت مش عارف تقلنا العيادة ضغطها 100 على 60 ولا 70 يدوها كورتيزون ولا مش عارف الادوية دي ده كلها دي موجودة في السوق يفضل الضغط افوتها على مضض. لكن واحد عنده شق واديله برضه ايه كونستريكتور بزود البريفرال ايه ريزيستنس بقلل التيشو ايه ترانفيوجن. هتبقوا ناس فاهمين علم مش بس دكاتره. تعالى مع الفينايل اثرين اسمه تاني والاساميهم نور ادينالين. فوتت حاجه ولا قلتهم كلهم؟ كان نفسي اختصر ما فيش. نور ادينالين افيدرين فينايل على فكره نور ادينالين يعطى انفيوجن افيدرين غالبا عشان يرفع الضغط انتراماسكولار. فينايل افرين ميزوكسامين هو الاسمين اللي مش هحاسبوا عليهم قوي ميفنترامين وميترامينول ما حدش هيحاسبك عليهم وعمره ما هيجيبهم الدكتور ضعيف لاسباب سياسيه مالكش دعوه بيها. فينايل افرين هام جدا. شوف بقول لك ايه فينايل افرين فينايل افرين وده بعض الطلبه بيهملوه وانا عاوز تهتم بيه. فينايل افرين ويكال هو دواء الفا دراج. الفا دراج وهقول كلمه مش هشرحها دلوقتي بيقولوا عليه مينلي شغال على الفا 1. عارفين الفا 1 او في كتب كاتبه بتقول مينلي بوست سينابتك. بس ما معنى كلمه مينلي بوست سينابتك؟ فاكرين مش انا في صفحه 5 قلت ان الريسبتورز ادينرجي في بوست سينابتك في ايه؟ وقلت البري سينابتك دي مؤجله صفحه 30 لسه ما جتش صفحه 30. فاما اقول فينايل افرين شغال هنا بس يعني شغال بوست سينابتك مش بري سينابتك. اعتقد احنا خدنا البوست سينابتك معظمهم الفا 1 صح ولا لا؟ هذا الدواء تاني ركز معايا مين شغال على الريسبتورز في التيشو اللي هي الالفا اللي هي اسمها الفا 1. طبعا هيطلع لي طالب جهبذ قوي دكتوره اسمع هيطلع ها اتفضل. حد عنده دلوقتي سيكشن تاني؟ ها؟ عندك سيكشن؟ طب هتسيبه لا اتفضل فينايل افرين بس ما يكون سيكشن فرض ها؟ يعني اتفضل فينايل افرين الفا دراج يلا يا اصدقاء لسه قدامنا كتير شويه. فينايل افرين شغال مين لي بس كلام مهم قوي كله جاي على البوست سينابتك الفا ريسبتور الفا 1 المعروف. انا عاوز اوصل رساله لكل البوستينات الفا الفا ايه وان. هو الراجل ده شغال على الفا يا بوستينات ماشي يا عم. فينايل ديفري وي كال ذا نور ادينالين، ودي صدقوني ميزه مش عيب. اسالكم سؤال، اسالكم سؤال، هل استخدمنا النور ادين لوكالي؟ لوكالي لان استخدمناه حطيناه على عيننا حطيناه على المناخير، ليه ما قدرناش نستخدمه لوكالي؟ كان فيري سترونج برضه ايه كونستريكتو، كان بيعمل نيكوز او جانجرين. الفينايل افرين اللي بنعتمد بيه اضعف شويه من النور ادين، اولا هو سلكتيف بس على الالفا وبالتحديد الفا 1. الراجل ده ويكر ده النور ادينالين ليه لوكال اكشن وليه سيستميك اكشن. لوكال يخليك معايا بازو كونستريكشن اوف كيوتينيوس بلاد فيسل، في كتير من شركات الادويه حطها مع الانستيزيا لوكال تو برونج ديوريشن اوف اكشن بتاع لوكال انستيزيا، صح ولا لا؟ على فكره بيعمل بازو كونستريكشن اوف كيوتينيوس بلاد فيسل، ومفيش كلام ده بيقلل السكين تمبشر، مش بقول بودي تمبشر، سكين تمبشر، انا احفظ بازو ايه؟ كونستريكشن يقلل السكين تمبشر، ماشي يا عم. عاوزك تعرف على مناخيرك بازو كونستريكشن اوف ميوكس ممبرين بلاد فيسلز اوف ذا نوز، ولو ان اتوصف فيه ريباوند كونجشن ريباوند لانه ايريتنت شويه، وفي كتب بتقول لك حط معاه لوكال انستيزيا عشان تطير الايريتنت افكت بتاعه. فازو كونستريكشن في الميوكس ممبرين بلاد فيسل اوف ذا اي، يشيل احتقان العينين. صدقوني 90% من نقط العين في السوق فيها فينايل افرين، 50% او 40% من نقط المناخير فيها فينايل افرين. اقرا كده زي ما هنشوف بعد شويه. بعضه كونستريكشن في الاي اند اكتف ميدريز، طبعا طالب هيعترض يقول لي يلا ازاي دخل؟ ما هو ليس بوتنت ليس انفا، مش كده؟ لا اضعف. فايت كان ايه ديفيوز، وهو زي ما اتفقنا نون ايه كاتيكول ايه امين، ما بيكسرش لا بالكومت ولا بالايه ولا بالماو. لوكال اكشن او لوكال اكشن اوف فينايل افرين، كل ده اتيح له تاني. بعضه كونستريكشن في الكيوتينيوس، بعضه كونستريكشن في النوز، بعضه كونستريكشن في الاي واكتف ميدريز سيستميك. يلا معايا سمباثو ماينتك، خليك معايا خلصنا خلاص. سمباثو ماينتك كارديو فاسكولار سيستم، زميل من الزملاء او زميله يكون حضرتك زميل يكون حافظ اكشن اوف نور ادينين على الكارديو فاسكولار، اكيد نور ادينين ولا لا؟ ما هو ده والف. يلا على الهارت تعمل ايه؟ اكسلنت. الدكتور بيقول يعمل ريفلكس ايه برادي كارد، يعلي الضغط ريفلكس برادي كارد. حضرتك برضه يعمل ايه ضغط الدم؟ دواء الف. حد من اللي قاعدين اعوض؟ خلي بالك انت اكيد عارف. فاكر تستوي كده طلع الكارديك اوت بوت والبي ار. وتستوي البي ار. والبي ار دي سكليتال ضد سكين. صح؟ وده سكليتال ضد سكين. اسالك سؤال. الكارديك اوت بوت حضرتك ايه ولا حاجه؟ البي ار مفيش سكيلتال في سكين اهو، والباراستوليك بي ار سكين اهو، يبقى يحصل ايه في السيستوليك والباراستوليك؟ فاكرين النقطه دي ولا لا؟ ضغط الدم براديكارديا هام، فليكس براديكارديا. ليه بقول لك اللي بس بقى يوم هام؟ دول اهم استخدامات لهذا الدواء. يلا دكتور اف ام اس من غير ما تبص في الورق، دواء الفا يبقى ايه استخدامات على الاف ام اس؟ طبعا في ناس ما بيدرسوش الاكشن بتاع على طول الاستخدامات، انا انصح في الاكشن اوت. دواء الفا يعمل ايه؟ على الاي كونتراكشن اوف اللي هتماليه انت بقى دايليتو بيوبيل، ايه كمان؟ كونتراكشن سفنكتر، ريلاكس الولو في ايه؟ اكس. خلاص اهو ادي واحد خلص سمباثو مايميتك، خلص سمباثو مايميتك اكشن. استاذن هل لي اكشن لوكال انستيزيا؟ على المناخير نزل دي ايه؟ كونجستد من نقط المناخير. اي نعم هو من رعيل الاول في نقط المناخير في جيل اول اولد جروب وفي ريسنت جروب، لكن لا زال صدقوني معظم ادويه في السوق فيها في مايل فري نقط مناخير. دكتور ايه كمان على الاي؟ دي كونجستن على الاي واكتف ميدياتك، صح ولا لا؟ لما حد كده يحب يهزر معاك يقول لك يا ابني ايه الاكتف ميدياتك على الاي؟ اشهر اثنين افيدرين وفي مايل فري، ويمكن امفيتامين كمان طبعا، بس ما حدش بيستخدم امفيتامين افيدرين وفينايل افرين. في الكليه لما يجوا يحطوا الاي يقول لك يا ابني تو اكزامبل اكتف ميدياتك افيدرين وفينايل افرين، مجمعين كل الكلام ده بعد شويه. اكسل. طب حد بقى يقول لي سيستميك يوز بتاعت الدكتور حضرتك سيستميك ايه؟ سيستميك يوز. بصي لي حاجه حاجه، على الهارت بيعمل سكس برادي كارد، عارفه موضه بيعمل ايه؟ يستخدموه في حالات التاكي كارد. في ناس كده هيشتكوا من حاجه مرض اسمه بي اي تي. يعني ايه بي اي تي؟ باروكسيزمال اتريال تاكي كارد. باروكسيزم يعني نوبه. يجي مره واحده كده ناقص كده يقول ايه؟ اقول لكم انا عاوز اعرف ده، انا نبضات قلبي سرعت مره واحده كده. من ضمن العلاج الغريب اللي قسم الفارما مهتم بيه، قال يدي فينايل افرين يوم يعلي ضغط الدم شويه، يوم يعمل فليكس برادي كارد. فين ودنك يا روحه؟ طب انا عندي دلوقتي ادويه دايت شغاله على طول على الاريدمي، يعني شويه يعني زمايلكم في امريكا جيولوجي حطوا امتحان لطيف قاعدوا تشوفوه يعني ده. في طبعا حكايه الاريدمي، هل افضل اعالج دواء على طول ادي دواء يعلي ضغط الدم يوم يعمل ايه فليكس ميكانيزم، ولا اشتغل على طول؟ فهمتوا؟ لو عندي ادويه اشتغل على نفس الفوكس دايت قبل طبعا تهتز من الاعماق قبل ما اديك راحه ديها، بيحطوه او بيدوه في البرونكيال اسما. المطالب يقول ايه دواء الف يحط في البرونكيال اسما؟ لا خد بالكلام الاخر، بيدوه مع الايزوبرينالين في البرونكيال اسما. ليه؟ الايزوبرينين يوسع البرونكاي، واخيرا ده انتي الرجيك دراج ويشيل الاحتقان. فاهمين حاجه؟ ها بيدوك انتي الرجيك صح؟ وطالب شاطر قوي قوي يقول لي يا دكتور انا شفت في كل نقط المناخير فيها فينايل افرين، في نقط في ادويه البرد لاقراص البرد، ما اعرفش عايز اقول اسامي، كل اقراص الصفحه جايه موجوده، اقراص البرد يحطوه فينايل افرين، غالبا بيحطوه مع الانتي هيستامينك مضادات الحساسيه. حد منكم سمع عن دواء اسمه كونتا فلو فلوريست؟ كل ده عباره عن كويسيدين، كل ده عباره عن فينايل افرين لايك كومباوند. مفهوم يا جماعه؟ تاني المره الثانيه معلش، بعض بريسو دي ادويه في الطب بتعلي ضغط الدم لكن لها استخدامات اخرى يا اطباء. البيست اكزامبل لهذه الادويه نور ادرين واحد، افيدرين واحد، فينايل افرين واحد، بيور الفا اجونست. وبالتحديد لو عاوز مني ابقى دقيق الفا 1 تحديد يا اطباء لوكال وسيستميك. في ناس ما بيقولوش الاكشن خالص يقول لك استخداماته على طول، انا اقول هو لونج لوكال انستيزيا مناخيرك دي كونجستن على الاي يشيل احتقان ويرفع الحرق. السيستميك على الهارت حاله اسمها باروكسيزمال اتيال تاكيكارد لانه راجل يعمل براديكارد، حالات الهايبوتنشن وكانتي الرجيك يقطع مع الايزوبرين في البرونكيال اسما. المره الجايه هيجي لي واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ازاي استخدم دواء الفا في البرونكيال اسما؟ اقول له لا انا بستخدمه كانتي الرجيك. اما اللي يوسع البرونكاي هو مين؟ ايزو ايه؟ بريني. الكومن كولد انا بديك انتي الرجيك ويشيل الاحتقان في الاغشيه المخاطيه. في اخر صفحه في واحد اسمه ميدوكسامين، اخوه بالظبط زيه بالظبط بيور الفا 1، زيه بالظبط بيور الفا 1، اشتهر اساسا في حالات البي اي تي. تقول يعني ايه بي اي تي؟ باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا. ان بي اكتبها بقلمك ايه تحت خالص معلش، اكتب ان بي اكتب ذا يوز of vasopressor agent. The use of vasopressor agent nowadays, the use بقول of vasopressor agent nowadays in shock is obsolete. The use of vasopressor agent nowadays in shock is obsolete. اتلغى من الطب اهي obsolete. As they increase peripheral resistance, decrease tissue perfusion, the use. يا سلام لو طالب استقى الكلام ده. The use of vasopressor agents nowadays in shock is obsolete. ليه؟ بيزودوا البي ار و بيقللوا التيشو ترانسفيوجن. افتحوا دقيقه ولا بالورقه؟ تاني مجموعه خدنا اساميها فقط اللي هي بتخفف. كان في حاجه اسمها فيلمترازين وفيلفلورامين ومازيدول. ثالث مجموعه خدناها مع بعض لاول مره في صفحه كامله فازوبريسول. وطبعا اذا كان بيدي انا كنت شطبتها. لكن لاهميتها في العملي فينايل افرين وميزوكسامين. رابع مجموعة وخامس مجموعة خدها في صفحة. رابع مجموعة برضو ألف خد بالكم. ثالث مجموعة دكتور يلا ثالث مجموعة برضو كلسو كانت ألف. رابع مجموعة برضو ألف اسمها نيزل دي كونجستنت. نيزل اسمها نيزل دي كونجستنت. نيزل دي كونجستنت. اسأل حضراتكم سؤال لطيف. هي تفتكروا لما الواحد يجيب احتقان في مناخيره، احتقان معناه بعضه ايه؟ دايلاتيش. بعضه دايلاتيش. فلما احط دواء على ميوكس ميمبرين بلاد فيسل عشان اشيل الاحتقان، يعني اعمل دي كونجستر افكت، لازم يبقى الدواء ايه؟ الف عشان يعمل بعضه ايه؟ كونستر. وصل؟ يبقى كل موديلات احتقان الانف الفا دراكس. وصلت ولا لا؟ كلها الفا دراكس. خدوا بالكم احنا واخدين المجموعات بتاعت المنكب دي كلها مين؟ مجموعات 2 2 كده. كان اول مجموعة في نستو الانوكسجينيك ليهم علاقة بعض مش كده؟ لا، في اتنين الفا خدنا البازو ايه بريسل والنيزل دي كونجستد اتنين ايه الفا، يبقى لنا مجموعتين اتنين بيتا وخلاص. طيب هنا موديلات احتقان المناخير بنستخدمها فين؟ حالات البرد كومن كولد، حالات راينايت، راينايت اللي هي حالات الزكام، حالات الساينوسايت اللي هي جيوب انفية. لكن كده في كتير مننا يجي لنا جيوب انفية كده في الشتاء، ولا تعبان او مصدع ومزكم عند جيوب. ماشي، تستخدم في الكومن كولد، في الساينوسايت والراينايت. راينايت هو الواحد اللي عنده زكام او رش، بيستخدموها على هيئه سبراي او دروبس او انهيلر. وكل الكلام ده هتشوفه ان شاء الله. يعني يا اما بتاخدها على هيئه دروبس، عشان دروبس كان نوع في مناخير. سبراي هتشوفوها الحته الجايه في العملي، وانا هقولها لكم هنا. سبراي معناها زي بخاخه كده طلع غازات، او انهيلر. ما اعرفش بعضكم شايف صوابع الفيكس ولا لا، ها في صوابع كده راح يشمها اسمها انهيلر. وفي سبراي يطلع غازات، وفي ضغط مناخي. ده اشكال الصيدليه بتاعت هذه موديلات احتقان المناخير. يا اطباء خير خير مالكم؟ في اورال بس حاجه لهم، في منهم اورال شيل احتقان الاغشيه المخاطيه، مفيش كلام. دكاتره عاوزكم تعرفوا كمان، يوجوالي النيزل دي كونجستن تتكون من سمباس ومايميتك الف. الشركات الغنية بتحط ساعات معها انتي هيستامينكس. تفتكروا ليه؟ سبب اساسي من سبب الفازو دايلاتيشن بيبقى هيستامين. حتى الناس يقول لك ده قالوا له عندك حساسية، ده مش عارف اول ما شم ايه ابتدى يزكم على طول، ده نتيجة طلوع هيستامين. فساعات يدوا معهم انتي هيستامينكس. ولو كان في انفكشن لازم تدي كمان انتي بايوتكس. دي مقدمه كده لنقط المناخير. بس قبل ما اقول الاجيال بتاعتهم القديمه والجديده، من فضلك عاوزك تعرف عيوبهم ايه. مش بركز قوي على العيوب بتاعتهم، العيوب بتاعتهم ودي اهم حته فيهم على فكره. اول عيب في رايي انا الشخصي فقد حاسه الشم. كل شويه تحطوا بعض كروت